الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، ما زلنا مع شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وصلنا عند كلام الشارح: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق. قال الشارح رحمه الله: فمن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. قال أبو يوسف رحمه الله هو صاحب أبي حنيفة رحمه الله: أولا، من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني طلب أصول الدين بعلم الكلام، أراد أن يصل إلى الحقائق بعلم الكلام، هذا يقع في الشك والحيرة والاضطراب، لأن علم الكلام يورث في القلب عدم اليقين وعدم الجزم والشك والحيرة، فإذا داوم الإنسان على هذا كثرة الحيرة والشكوك في النصوص يصل به إلى الزندقة. يبقى هذا معنى الكلام، يبقى من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني يؤدي بهذه الشكوك إلى الزندقة. قالوا: من طلب المال بالكيمياء أفلس. المقصود بالكيمياء اللي هي المعروفة قديما وليست الكيمياء الحديثة الآن. من طلب الكيمياء طلب المال، المال هنا معناه الذهب، بالكيمياء أفلس، يعني قديما كانوا يفعلون مجموعة من المواد، يأتون مجموعة من المواد ويخلطونها ويزعمون أنهم يعني يخرجون الذهب من هذه الخلطة الكيماوية ونحو ذلك. طبعا من فعل ذلك يصل به إلى الإفلاس، يصل به الأمر إلى الإفلاس، لأن الذهب قد خلقه الله عز وجل في رؤوس الجبال، فلا يمكن أن يولد أو يصنع. فالبعض أراد أن يعني يصنع الذهب ويولد الذهب بالكيمياء، أنه يأتي مجموعة من المواد ويخلطها ويضخها ونحو ذلك، فقد ولد الذهب من هذه الكيمياء. طبعا هذا يصل به إلى الإفلاس. لماذا يصل إلى الإفلاس؟ لأنه سوف يتكلف بالمواد ولكن لم يتحصل شيء. وليس المقصود علم الكيمياء اللي هي الحديثة الآن، يعني إنسان لو طلب الكيمياء أو معلم مادة الكيمياء هل يدخل في هذا؟ ها، لا يدخل في هذا. قالوا: من طلب غريب الحديث كذب، يعني انشغل بالأغريب وانشغل بالأحاديث الضعيفة والمنكرة وترك صحيح الكتاب والسنة ونحو ذلك وانشغل بالغرائب، هذا يصل به إلى الكذب أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام: من طلب الدين بالكلام تزندق. يبقى علم الكلام يوصل إلى الزندقة لأنه يورث في القلب الحيرة والشك. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. هذا كلام الشافعي عليه رحمة الله، كلام شديد على علم الكلام. قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر. لماذا؟ تحذيرا من شرهم وتحذيرا من بدعهم وحتى لا يقتدى بهم أهل الكلام. يبقى قال: حكمي فيهم أن يضربوا بالنعال ويطاف بهم في العشائر ويفضحون حتى لا أحد لا يأخذ منهم العلم ولا يأخذ منهم العلم ولا يقتدى بهم. واضح يا جماعة؟ هذا في غاية الأهمية، وهذا حكم فعلا شديد على هؤلاء تحذيرا منهم ومن شرهم. هم أو نعم تمام. وقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يبقى أقبل علم الكلام وترك صحيح الكتاب والسنة، يبقى هذا والعياذ بالله يستحق هذه العقوبة. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. فعلا لا يوجد أحد المسلمين يقول بالجوهر والعرض والتحيز وكذا وكذا يلزم من الصفات الخبرية الأجزاء والأبعاد وأنها كذا، لا يوجد أحد من عوام المسلمين يقول بهذه الألفاظ التي قال هؤلاء المتكلمون. ماشي. قال: وأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه من الكبائر من الزنا وشرب الخمر ما عدا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. لماذا؟ ها؟ صاحب الكبيرة يسهل عليه التوبة، أو يقر على نفسه بالذنب والخطيئة، يسهل عليه أن يتوب وأن يعود إلى الله. لكن صاحب الكلام المتكلم يصعب عليه أن يتوب. لماذا؟ لأنه يظن أنه على الحق، أن علم الكلام هذا هو أصول الدين وأنه الحق الذي يوصله إلى الله، مع أن علم الكلام ها ماذا؟ يورث الشك والحيرة وفساد العقل والعياذ بالله. فعلا أعظم الذنوب، أعظم الذنوب بعد الشرك اللي هو ليه الإنسان ينشغل بعلم الكلام ويعتقد بهذا العلم الباطل. قال: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع العلم من الصبيان والنساء والأعراب. نعم، يعني كبار المتكلمين في آخر حياتهم رجعوا عن علم الكلام، كما مر معنا الإمام الجويني عليه رحمة الله رجع عن علم الكلام وقال في آخر حياته: ليتني أموت على عقيدة أمي، ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يعني يريد أن يموت على الفطرة وعلى الدين، العقيدة الصحيحة، عقيدة المسلمين، فيقر ما فيها، تمام كده، هي العقيدة الصحيحة، ويعرض عن تلك الدقائق التي هي في علم الكلام، لأنها لا توصل ذلك. خلاصة الدرس: حقائق علم الكلام لا توصل إلى الله، حقائق علم الكلام لا توصل إلى الله، الذي يوصل إلى الله هي العقيدة الصافية التي بها، التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. في آخر حياتهم رجعوا عن علم الكلام وأقبلوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنين، سنين طويلة ينشغل بعلم الكلام، زي فخر الرازي في آخر حياته ترك علم الكلام ونحو ذلك، ويرجع كالصبي. قال إيه؟ يسمع الدروس من العلماء ويتعلم من العلماء كأنه صبي، يتعلم مبادئ الدين وأصول الدين. شوف، في آخر حياته يرجع كأنه كصبي يتعلم أصول ومبادئ الدين. فالدرس المستفاد: علم الكلام ليس فيه أي فائدة، بل هو مرض من أمراض القلوب والعياذ بالله. وصاحب هذا البدعة علم الكلام ينتفخ وتكبر على الناس ويعجب بنفسه والعياذ بالله، وهذا يؤدي به والعياذ بالله إلى الحيرة كما سمعنا، وأنه لا يوصل إلى الله. الذي يوصل العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. شوف، تأمل هذا الكلام، هذا تعليق ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه غاثة اللافام على هذا الحديث النبوي العظيم، وهذا الدعاء كان يفتتح به صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. يبقى يبدأ بالاستفتاح، الدعاء فيه التوسل بالربوبية، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة؟ لماذا؟ هؤلاء أعظم الملائكة الثلاثة، هؤلاء ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل أعظم الملائكة. العلة في ذلك أنهم موكلون بما فيه حياة، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وفيه حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه حياة الأبدان، وميكائيل موكل بالنبات والقطر في حياة الأرض بعد موتها، فهم موكلون بما فيه حياة. لذلك هو قال لنا قال والدواء النافع لمثل هذا المرض، ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. وبعد ذلك بعد ما تتوسل في هذا الدعاء بالربوبية، أيضا التوسل بأسماء الله وصفاته، قال عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. انظر، هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. توسل قبله صلى الله عليه وسلم بالربوبية وأيضا بعالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هداية القلوب، قال اهدني هداية القلوب، تجد اختلافات كثيرة، عقائد كثيرة، أفكار كثيرة، أيضا اختلافات بين الناس، فالإنسان يحتاج إلى الهداية أن يوفقه سبحانه وتعالى إلى الحق في وسط هذه الاختلافات. فقال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتلاحظ معي أنه كان يكرر هذا الدعاء في كل ليلة، في صلاة الليل كان يستفتح بهذا الدعاء ويكرره صلى الله عليه وسلم، ويطلب الهداية من الله جل وعلا فيما اختلف فيه الناس، من باب أولى نحن ضعفاء الإيمان أن نداوم على هذا الدعاء، أن نداوم عليه في قيام الليل. إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، من باب أولى نحن. فالإنسان يحتاج إلى الهداية أن يوفقه سبحانه وتعالى إلى الصواب في وسط الفتن التي نحياها، ووسط الشبهات المنتشرة من أهل الباطل، فالإنسان يحتاج أن يهدى إلى الحق، أن يهدى إلى الحق، فعليك بهذا الدعاء في قيام الليل. وذكر كلام ابن القيم عليه رحمة الله، لو توسل بالربوبية، بربوبية قال توسل ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل، ذكرنا العلة، هؤلاء رؤساء الملائكة الثلاثة موكلون بما فيه حياة. الرد على من أنكر الرؤية أو تأولها، رجع تكملة البحث، البحث الرؤية، والمقصود من الرؤية رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة، هذا هو المقصود. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. كلام الطحاوي عليه رحمة الله في المتن هنا فيه رد على الطائفتين، على المعطلة من جانب وعلى المشبهة من جانب آخر، أنه قال لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، دار السلام وأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، يرد على من بوهم؟ يرد على المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، أو تأولها بفهم، رد على المعطلة الذين عطلوا الرؤية وعطلوا الصفات بسبب بسبب الإهام التشبيه ونحو ذلك. حقيقة إن شاء الله الكلام على كلام الطحاوي مفصلة إن شاء الله، بس المقصود أن كلام الطحاوي يرد على الطائفتين، قال من اعتبرها منهم بوهم بيرد على مشبهة شبهوا الله تعالى بخلقه، وشبهوا رؤية المؤمنين لربهم برؤية البشر، قال أو تأولها بفهم، يعني بيرد على المعطلة الذين حرفوا النصوص وحرفوا الرؤية بالعلم كما سيأتي. قال ولا صح الإيمان بالرؤية، المقصود من الرؤية رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. قال والتأويل الصحيح هو ترك التأويل الفاسد، ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. أيضا يرد على الطائفتين قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هاي إن شاء الله يعني التعليق على كلام الطحاوي. قال هنا في الشرح، قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية أو الموصولة بترون، التي تنحل مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وما قال الشارح ويشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم من نفي الرؤية. يقول بقول المعتزلة من طواف الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية والزيدية، يقولون بكلام المعتزلة، وعلى من يشبه الرب عز وجل بشيء من مخلوقاته، كما ذكرنا أنه قال إن لمن اعتبرها منهم بوهم برد على المشبهة، أو تأولها بفهم برد على المعطلة والمعتزلة. راح استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في الحقيقة لمن تأمل في هذا الحديث، هذا الحديث فيه الرد على الطائفتين، على المعطلة من جانب وعلى المشبهة من جانب آخر. الرد على المعتزلة الذين أنكروا الرؤية قال: إنكم ترون ربكم، ها هذا رد على معطلة، رد على المعتزلة الذين أنكروا الرؤية. والرد أيضا على المشبهة أنه قال إيه: كما ترون القمر ليلة البدر. يبقى هنا التشبيه في الحقيقة هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فليس المشبه هو عين المشبه به. واضح؟ كما أننا نرى القمر رؤية واضحة ليلة البدر، كذلك نرى الله عز وجل يوم القيامة رؤية واضحة. يبقى هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فليس المشبه هو عين المشبه به، فالله عز وجل لا يشبه القمر ولا الشمس. واضح؟ يبقى هذا فيه رد على المشبه. واضح كده في الحديث؟ قال هنا: أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية، كما كاف هنا إيه؟ تشبيه كما ما هنا مصدرية، وقد دخلت على فعل مضارع ترون. فعلم اللغة العربية ما المصدرية إذا دخلت على الفعل تؤول بمصدر، كذلك أن إذا دخلت على الفعل تؤول بمصدر. يبقى هنا ما هو المصدر؟ رؤيتكم للقمر، يبقى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. واضح؟ يعني إيه؟ بنضع مكان ما والفعل مضارع المصدر، مصدر الفعل اللي هو الرؤية، ماشي؟ كرؤيتكم القمر ليلة البدر. واضح؟ فبهذا يتضح ان هذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، كما اننا نرى القمر في ليلة البدر لا رؤية واضحة لا اشكال فيها، كذلك نرى الله عز وجل يوم القيامة رؤية واضحة لا اشكال فيها، ولكن الله عز وجل يرى ولا يحاط به، لا تدرك الأبصار، خلاف الإنسان عندما يرى القمر يراه رؤية واضحة وربما يحيطه، ولكن الرب ليس كمثل شيء، نرى الرب عز وجل يوم القيامة ولا نحيط به رؤية، هذا هو الكمال. قال: وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، وتارة تكون قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وليخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ لاحظ معي هنا بدأ الشارح يرد على المعتزلة في تأويلهم الرؤية. فأول الرؤية بالعلم، بالرؤية القلبية العلمية. ويبقى الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أول الرؤية بالعلم إنكم تعلمون ربكم، تعرفون ربكم، وهذه التأويلات منتشرة في كتبهم. يقولون إنكم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم، تعرفون ربكم معرفة مع الخضوع والاستكانة والذل لله عز وجل، معرفة حقيقية تؤدي بالقلب الانكسار لله عز وجل. وأنكر حقيقة الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أنكر هذا. وأول الرؤية بالعلم، ويقول أن هذا الأمر وارد في اللغة العربية، أن الرؤية تارة تأتي بالرؤية البصرية وتارة تأتي بالرؤية القلبية والعلمية. هذا موجود في اللغة العربية ماشي، وأيضا موجود في القرآن. ويحتج بالآية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فقال الرؤية هنا معناها رؤية علم. هذا الخطاب من الله موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى هذه الحادثة، حادثة الفيل؟ قد ولد صلى الله عليه وسلم، ولد في عام الفيل ولم يرى ذلك. يبقى معنى ألم ترى معنى هنا إيه؟ ألم تعلم. نعم، في أساليب القرآن الرؤية تأتي بمعنى العلم كما في هذه الآية لم ترى كيف فعل ربك، وكذلك تأتي بالرؤية البصرية كما في قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم. يبقى هنا المقصود من الرؤية البصرية، يعني هذا وارد وهذا وارد، وهذا في اللغة العربية. إذن هذا المعتزلي يقول الحديث إنكم ترون ربكم معناها رؤية علم كما في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقول هذه كهذه رؤية علمية ويمكن الرؤية البصرية. كيف الرد؟ الشارح هنا ذكر الرد على هذه الشبهة، نعم وجود، نعم وجود القرينة. كيف أميز بين الرؤية العلمية القلبية والرؤية البصرية؟ وجود القرينة. هذا هو الحد الفاصل. طب أين القرينة وما هو المقصود من الرؤية؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأمل معي لعدة قرائن تبين أن الرؤية يوم القيامة رؤية بصرية. أول قرينة قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، قال هنا صريحة، هذه قرينة صريحة، ترون ربكم عيانا بالعين. وأيضا في هذا الحديث الذي ذكره الشارح هنا قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس، القرينة الثانية كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، يبقى دي رؤية بصرية. كذلك من القرائن لا تضامون في رؤيته، ها لا تتزاحمون في رؤيته، كل إنسان يراه في مكانه. واضح كل هذه قرائن تبين أن الرؤية هي رؤية بصرية وليست علمية. فهذه الشبهة ضعيفة التي أوردها المعتزلة. فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. الشبهة عند المعتزلة قالوا إن العقل يحيل إجراء النصوص على ظاهرها، دي شبهة منتشرة عند المعتزلة. يقول لك العقل يحيل إثبات الرؤية، يستحيل. قال حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، هو دي قاعدة عند المعتزلة، أن العقل يحيل إجراء النصوص على ظاهرها، فلابد أن تؤول أو يلجأون للمجاز كما مر معنا. فقالوا العقل حكم العقل أنه يستحيل رؤية الرب عز وجل في الآخرة، وهذا غير متصور. رحنا الجواب ذكر الشارح عدة أجوبة. الأول أن هذه دعوة منكم، أنتم تدعون أن العقل يحيل ذلك، أن العقل يحكم باستحالة رؤية رب عز وجل في الآخرة. هذه أولا دعوة منكم، خالفكم فيها أكثر العقلاء. يبقى الوجه الأول هنقابل العقل بالعقل. هل اتفق العقلاء؟ لا، عقلكم أنتم يا معتزلة يرى ذلك، استحالة الرؤية يوم القيامة. لكن أكثر العقلاء يرون جواز رؤية الرب عز وجل، العقل يجيز ذلك ولا يحيله. هذا هو الجواب الأول. طب يبقى وليس في العقل ما يحيلها. الجواب الثاني، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. عرض على العقل شيء موجود، كلمة عموما، شيء موجود قائم بنفسه، وأن هذا القائم بنفسه موجود لا يرى، لحكم من هذا إيه؟ محال. لأن في العقل الشيء الموجود القائم بنفسه يرى عقلا، أما يعرض عليه أن هذا لا يرى، لا، هذا إيه؟ هذا غير متصور. ماشي ولا إيه؟ وصلت ولا؟ يبقى ده هو الجواب الثاني. لا، الجواب الثاني، الجواب الأول دي دعوة منكم وهنقابل العقل بعقلي. طب الجواب الثاني، الجواب الأول أن العقل يجوز رؤية الرب عز وجل. الجواب الثاني أن كل موجود قائم بنفسه يرى، واضح؟ ولو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يرى لقال أن هذا محال، واضح؟ لذلك في مناقشات بين الأشاعرة والمعتزلة والردود العقلية، طبعا الأشاعرة أثبتوا الرؤية، والذي أنكر الرؤية المعتزلة. فأبو الحسن الأشعري ومن معه الأشاعرة ردوا على المعتزلة في إنكارهم الرؤية بحجة عقلية. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله، قال كل موجود يرى، قال كل موجود يمكن أن يرى، هذا جائز عقلا، كل موجود يمكن أن يرى. هل هذا الكلام منضبط؟ ها، منضبط أم لا؟ أبو الحسن الأشعري بيرد على المعتزلة، كل موجود يمكن أن يرى. لا، عند التأمل، نعم، عند التأمل إن هذا منقوض، هذا منقوض. لماذا؟ لأن هناك موجودات، ها، موجودات لا ترى، واضح ولا إيه؟ عندك الأصوات موجودة لكن أنت لا تراها، المشمومات، الروائح موجودة لكن لا ترى، واضح؟ يبقى الذي يرى موجود قائم بنفسه، هذا هو إيه؟ الأضبط، واضح؟ يبقى الموجودات على قسمين، موجودات، ها، موجودات لا ترى. لماذا لا ترى؟ لأنها أعراض لا تقوم بنفسها وتقوم بغيرها، كالأصوات والروائح والمشمومات، كلها أعراض لا تقوم بنفسها وتقوم بغيرها، فهذه نعم موجودة ولكن إيه؟ لا ترى. القسم الثاني، موجودات ماذا؟ موجودات قائمة بنفسها، هذه ترى. مثل إيه؟ موجودات قائمة بنفسها، عندك السماء، الأرض، الأشجار، فلان فلان، واضح؟ هذا قائم بنفسه، هذا يرى. ونحن نقطع أن الرب عز وجل موجود قائم بنفسه، له صفات الكمال وهو يرى يوم القيامة، واضح ولا؟ يبقى كلام الأشاعرة فيه نظر في الرد على المعتزلة. وممكن نضيف جواب ثالث في الرد على المعتزلة، أن المعتزلة ليس عندهم يعني دليل عقلي صحيح، ليس عندهم دليل عقلي صحيح ينفي الرؤية. هو غالب الكلام إيه؟ يلزم من إثبات الرؤية التشبيه والتجسيم وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله لا يصلح، ليس عندهم دليل عقلي صحيح ينفي الرؤية، مش كده؟ مش. وأيضا جواب رابع، يلزم من إنكاركم يا معتزلة الرؤية أن الله جل وعلا معدوم وليس موجود، يلزم من ذلك كما يذكر الشرح هنا، ماشي؟ فعندما تقول أن الله تعالى لا يرى يبقى لازم منه أنه معروف غير موجود. قال وقول ذلك الشريعة أتت بماذا؟ بمحالات العقول. أما تحار فيه العقول ما تحار الشريعة فيه. تأتي بما تحار فيه العقول لا محالات العقول تحار فيه العقول. لذلك واجب على هذه العقول أن تسلم من الأحكام الشرعية تأتي بما تحار فيه العقول لكن لا تأتي بما تستحيل له. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. قال كلام الطحاوي لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا وكذا فتوهم تشبيها. لاحظ معي من الذي وقع في الوهم؟ ها المشبه أيضا من؟ المعطلة. لاحظ معي قال لمن توهم. الوهم المنفي على نوعين. الأول وهم محدد، الثاني وهم غير محدد. الوهم المحدد هو تشبيه الرب عز وجل بصفات المخلوقين وهذا منفي. أما الوهم غير المحدد اللي هو المطلق اللي هو اعتقاد كيفية معينة لصفات الرب عز وجل هو التكييف. وعندما ننفي الكيفية بننفي علمنا بالكيف لكن صفات الرب عز وجل لها كيفية هو يعلمها سبحانه وتعالى. بيبقى لمن اعتبرها منهم بوهم توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا وكذا. يبقى المنفي من الوهم النوع الأول هو التشبيه يشبه رؤية الرب رؤية البشر. النوع الثاني من الوهم اللي هو غير محدد اللي هو التكييف يعني هذا غير محدد ماشي على أي شكل أي هيئة ونحو ذلك. لكن المشبهة والمجسمة توهموا التشبيه في عقولهم فصدقوا ذلك واعتقدوا أن الله تعالى يشبه المخلوقين. وعكسهم المعطلة وقعوا في الوهم التشبيه في الباطن فتبرأوا من ذلك وأنكروا فعطلوا ثانيها. يبقى من الذي وقع في الوهم وهم التشبيه؟ المشبهة والمعطلة. فالمشبهة لما وقعوا في وهم التشبيه في الباطن صدقوا ذلك واعتقدوا أن الله تعالى يشبه الخلق. المعطلة وقعوا بالفعل في وهم التشبيه باطنا لكن أرادوا أن يفر منه وأن يتبرأوا من هذا التشبيه وهذا الوهم فعطلوا الصفات ثانيها. لذلك عبارة السلف كل معطل مشبه وكذلك كل مشبه معطل. كيف ذلك؟ كل معطل مشبه مشبه في الباطن لما شبه أولا في باطنه وفي عقله عطل ظاهرا. طب كل مشبه معطل كيف؟ الذي شبه الله تعالى بخلقه يبقى كده عطل صفات الكمال. ماشي كده. قال يبقى ده معنى الكلام هنا. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. يبقى الواجب علينا أن ندفع وهم إيه؟ ندفع وهم التشبيه ونثبت الرؤية ونثبت جميع الصفات ولا يعم بنفيه الحق والباطل. من الذي عمم الحق هنا؟ ما الحق؟ إثبات الصفات. الباطل التشبيه مش كده. فقال ولا يعم بنفيه الحق والباطل. يبقى هما ماذا صنعوا؟ المعطلة ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ أرادوا أن ينزهوا الرب عز وجل عن التشبيه لأن التشبيه باطل فوقعوا في التعطيل وأنكروا الحق وأنكروا الحق. قال ولا يعم بنفيه الحق. هو الحق يا جماعة إثبات الرؤية وإثبات الصفات. مش كده؟ والباطل هو التشبيه، هو عايز ينفي التشبيه راح وقع في إنكار الحق بتعطيل الصفات. ماشي. وقال بنفيه ما يقصد الصفات والتشبيه ردا على من أثبت الباطل اللي هو مشبهة. المشبهة أثبتوا الصفات لكن وقعوا في تمثيل الرب عز وجل بخلقه، فكان رد الفعل مين؟ المعطلة. راح ماذا صنعوا؟ نزهوا الرب عن التشبيه فعطلوا الصفات. بل الواجب رد الباطل اللي هو التشبيه وإثبات الحق اللي هو الصفات ورؤية الرب عز وجل. ده المقصود. قال: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. هذا الكلام جميل من الشارح. قال: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ شوف الكلام هنا. هؤلاء المعتزلة فروا من التشبيه وأرادوا أن ينزهوا الرب عز وجل عن التشبيه، فوقعوا في التعطيل، عطلوا صفات الكمال، فوصفوا الله تعالى بالعدم المحض. عندما تقول أن الرب عز وجل موجود ليس له سمع ولا بصر ماشي ولا قدرة ولا كذا ولا كذا، وينكر ولا يتكلم وينكر الصفات وأنه لا يرى، يبقى هم كشبهوا الله تعالى بالعدم المحض. فهؤلاء أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في الأشر منه. ها، فروا من شر فوقعوا في شر أعظم منه. فروا من التشبيه، أرادوا أن ينزهوا الرب عز وجل عن التشبيه، رحمة الله صنعوا، ها، وقعوا في أشر منه. ها، شبهوا الله تعالى بالعدم. ها، عندما يقال أن الرب عز وجل لا يرى مع تعطيل سائر الصفات، أن ليس له سمع ولا بصر ولا يتكلم وليس له وجه كذا وكذا وكذا وأنه لا يرى، يبقى شبه الله تعالى بالعدم. يبقى هم أرادوا أن ينزهوا رب تعالى عن التشبيه فوقعوا في أعظم من ذلك، وهو وصف الرب عز وجل بالعدم وشبهه بالمعدومات. لذلك في مناقشات مع المعتزل أهل السنة يقول لهم: ميزوا لنا الرب عن المعدومات، ميزوا لنا. في مناقشات مع هؤلاء المعتزلة. إذن الكمال يكون بإثبات الرؤية مع نفي الإحاطة. يبقى يرى سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بالأبصار مع نفي الإحاطة لا تدركه الأبصار. وأيضا إثبات العلم، يعلم سبحانه ولكن ماذا؟ لكن لا يحاط به علما. يبقى هل الكمال اللي احنا ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن التشبيه فنعطل؟ لا. يبقى الكمال ايه هو؟ اثبات الصفة، اثبات الرؤية مع نفي الإحاطة. قال: وقوله او تأولها بفهم، اي ادعى انه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. فانه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل انه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. قول الطحاوي عليه رحمة الله قال: أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويل يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. هنا تعرض لذكر التأويل، طبعا المعتزلة استعملوا التأويل، لكن في الحقيقة ما صنعوه يسمى تحريفا وليس تأويلا على الإطلاق. ما فعلوه هو تأويل مذموم اللي هو التحريف. ولكن هنا ذكر الشارح لماذا المعتزلة سموا هذا التحريف تأويلا، لكي يروج على الناس وأن يقبل وأن النفوس تميل إليه. واضح. لكن التحريف معروف أنه هو مذموم، وقد نهى عنه سبحانه وتعالى في كتابه. لذلك السلف يفرقون بين التحريف والتأويل. أولا التحريف ورد ذمه في القرآن كله مذموم، ورد ذمه وهو من صنيع اليهود كما قال تبارك وتعالى يحرفون الكلمة بعد مواضعه. أما التأويل منقسم إلى محمود وإلى مذموم. التأويل المحمود هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بدليل شرعي، وهذا يلحق بالتفسير. وأما التأويل المذموم لو في الحقيقة تحريف، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بلا دليل شرعي، هذا تأويل مذموم يسمى تحريفا. لكن هؤلاء أرادوا أن يروجوا البدع بعبارات مزخرفة، قالوا هذا يسمى تأويل، إن التأويل له معنى حسن، معنى التفسير يقولك هذا تأويل كي يروج هذا على الناس ويلبس على الناس. ماشي. لذلك التأويل له كم معنى في الشرع، له كم معنى في الشرع، له معنى والمعنى الاصطلاحي الأول، وهي تبقى للشرح هنا بالتفصيل عليه. المعنى الأول للتأويل في الشرع التفسير، كما قال تبارك وتعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، بتأويل الأحلام يعني بتفسير. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وأما القسم الثاني من التأويل الذي قد ورد في الشرع هو ما يقول إليه حقيقة الكلام، حقيقة الكلام. والكلام إما أن يكون خبر أو أمر أو نهي، فتأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الأمر فعله، وتأويل النهي تركه، كما سيأتي إن شاء الله عليه بالأدلة والتفصيل. هنا المعنى الثالث الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الأصوليون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بقرينة. متى يكون هذا التعريف صحيحا ومتى يكون باطل؟ إن هذا التعريف الاصطلاحي منقسم إلى محمود أو إلى مذموم. محمود لو كانت القرينة الصارفة التي تصرف المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح البعيد، إذا كانت قرينة شرعية يبقى هذه يلحق بالتفسير كده. ويشترط في القرينة الصارفة للظاهر أن تكون شرعية، آية حديث، وأيضا حديث صحيح لا يوجد معارض له، تمام؟ اللفظ مستعمل في اللغة العربية، وأن يكون اللفظ مستعمل في اللغة العربية بالمعنى المرجوح، وأن يسلم هذا الدليل المعارض. واضح كده، كما مر معنى شروط التأويل. أما إذا كانت القرينة الصارفة للظاهر قرينة عقلية وليست شرعية، يبقى هذا تحريف. ما هؤلاء المعتزلة وكذلك الأشاعرة من نحى نحوهم يقولون نحن نأخذ بهذا التعريف الاصطلاحي للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بقرينة. لكن هؤلاء زعموا القرينة عقلية. ما هي القرينة العقلية التي جعلتهم يصرفون النصوص عن ظاهرها؟ قالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم، فيلزم أن تؤول وأن تصرف عن ظاهرها إلى معنى مرجوح. أول اليد بالقدرة، واستوى معنى استولى. هل في دليل شرعي على هذا؟ دليل شرعي يعني آية وحديث؟ لا. يبقى هذا يسمى تحريفا. قال هنا الشارح والعبرة للمعاني لا للألفاظ، مرت معنى كثيرا، واضح الله مش كده؟ يبقى تغيير الألفاظ، القاعدة تغيير الألفاظ لا يغير الحقائق والمعاني. أنت ما صنعت، نعم ماشي ماشي ماشي. يا معتزلة عندما تقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء تقول عنه تأويل، هذا في الحقيقة كحقيقة هذا تحريف، لكن تسميه بلفظ لكي يقبل لو تأويل عندنا تغيير الألفاظ لا يغير الحقائق والمعاني. قال: فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيئا من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. قال هنا وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم، ومر معنى هذا: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. يبقى واجب على الإنسان التسليم للنصوص والإيمان بها والانقياد لما دلت عليه النصوص، ولا نؤول، لأن السلف الصالح يأخذون بظواهر النصوص والظاهر مراد على ما يليق بعظمته وجلاله ولا يقتضي تشبيها. ويأتي بقى إن شاء الله الكلام كلام الأشاعرة أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه وهذا كفر، إذا لابد أن تؤول أو تفوض، هذا كلام باطل. حياتي الكلام عليه بإذن الله. ثم أكد هذا المعنى لقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. ها، يبقى التأويل الصحيح للرؤية إيه هو؟ ها، ترك التأويل الفاسد. يبقى التفسير الصحيح للرؤية هو ترك التأويل الفاسد. يبقى المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عيانا على الحقيقة، رؤية بصرية، وهذا ينفي التأويل الفاسد، مش كده؟ والواجب علينا لزوم التسليم للنصوص، وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل. أنهي التأويل الذي يترك؟ لو التأويل الفاسد، ما هو التأويل الفاسد؟ الذي ليس عليه دليل شرعي. يقول لك اليد معنى القدرة، استوى معنى استولى، النزول معناه نزول الرحمة أو الملائكة، ويعطل الصفة. يبقى هو يؤول تأويل باطل، هو تحريف، وأراد بالتحريف التعطيل، لذلك كل محرف هو معطل. يبقى الذي قال استوى بمعنى استولى هذا التحريف أراد به إنكار علو الرب عز وجل على العرش، وهكذا كل محرف هو معطل. يبقى التأويل الذي يترك هو التأويل المذموم بلا دليل، ويسمى تحريف، وهو تحريف يعني بلا دليل شرعي. لكن قال الشيخ هنا: تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله عز وجل بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا. يبقى هل الشارح بيعترض على لفظ التأويل مطلقة؟ لا، هو استعمل التأويل، ولكن هو بيزم أنهي تأويل؟ اللي هو التحريف، التأويل المذموم بلا دليل شرعي، هذا التحريف، هذا الذي يذمه الشارح، لكن هو لا يعترض على لفظ التأويل، لأن التأويل منقسم إلى محمود وإلى مذموم. إذن عند أهل السنة والجماعة تأويل، وعند المتكلمين تأويل، ما الفرق بين أهل السنة والسلف الصالح والمتكلمين؟ التأويل عند السلف الصالح له شروط. الشرط الأول أن يكون اللفظ مستعملا في اللغة العربية بالمعنى المرجوح. الثاني دليل، أن يوجد دليل يصرف المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، والدليل يكون شرعي. الثالث أن يسلم الدليل المعارض. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بأمر وهو يريد خلاف الظاهر لبينه صلى الله عليه وسلم. يبقى التأويل عند أهل السنة والجماعة لابد له من دليل، ودليل صحيح شرعي. مثال ذلك: يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الظاهر المعنى الظاهر سبع ظلهم الله، الظاهر هو ظل الرب عز وجل، ولكن نؤوله إلى معنى مرجوح هو ظل العرش. تسأل أين القرينة، أين الدليل؟ في دليل شرعي آخر يصرف الظاهر المعنى المرجوح وأن المقصود هو ظل العرش. قال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فهنا في قرينة صرفة، والقرينة الشرعية الصرفة إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة، وإحنا أخذنا مثال على القرينة المنفصلة اللي هو الظل أو النا بظل العرش بدليل آخر. أما القرينة المتصلة في نفس السياق لو عبدي مرضت فلم تعدني، الظاهر هنا مرض، الظاهر معنى الظاهر مرض عبدي مرضت فلم تعدني، الظاهر مرض الرب عز وجل، لكن ربنا منزه لأن هذا نقص. يبقى القرينة الصارفة في نفس الحديث في السياق مرض عبدي فلان فلم تعده، واضح؟ أما التأويل عند المتكلمين هو صرف المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح بلا دليل شرعي. يقول لك اليد معنى قدرة، هل في دليل شرعي على هذا؟ استوى معنى استوى، هل في دليل شرعي على هذا؟ لا. يبقى هذا تحريف مذموم. ماشي، من تلك التأويلات الفاسدة. ماشي كمل. قال فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم فسر لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. لاحظ معي، قال يضرب أمثلة على التأويلات الفاسدة. تأويل أدلة الرؤية، المعتزلة أول الرؤية بماذا؟ أولها بالعلم ولا دليل شرعي على ذلك. وأدلة العلو، من الذي أول العلو وعطل علو الذات؟ الأشاعرة والكلابية والماتريدية وكذلك المعتزلة. ما تأويل هؤلاء في إنكارهم علو الذات؟ أول نصوص العلو الذات بعلو القهر والشأن والجبر، قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى عالي على خلقه بجبروته وسلطانه، وأرادوا بذلك التأويل تعطيل علو الذات. مش كده؟ وكما سيأتي العلو عند أهل السنة والجماعة على ثلاثة أقسام: علو الذات أن الله تعالى عالي بذاته على جميع المخلوقات، الثاني علو الشأن والقدر عالي بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، الثالث علو القهر والجبروت. لكن هؤلاء المتكلمون أنكروا علو الذات لله عز وجل، أنكروا وأثبتوا علو القهر والجبروت. وكذلك أنه لم يكلم موسى تكليما، من الذي أنكر صفة الكلام؟ الجهمية والمعتزلة. لكن المعتزلة قالوا أن موسى سمع الكلام من الشجرة، وأن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة فسمع من الشجرة ولم يقم به سبحانه وتعالى صفة الكلام، ومر معنى هذا. ماشي. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أول الخلة بالثواب نفسه، بالثواب اللي هو المعتزلة أنكروا المحبة وشدة المحبة هي الخلة، وأولها بالثواب. وأما الأشاعرة أول الخلة بإرادة الثواب. أما غلاة الجهمية أنكروا صريح القرآن والسنة، كما جهم قال لم يكلم موسى تكليما، لم يستوي على العرش، بل قال جهم لو وجدت سبيل لحكي من المصحف لحككتها، عايز يحك الآية من المصحف، الرحمن عرش استوى. مش كده. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لذلك حكم هؤلاء الغلاة غلاة الجهمية هم كفار نوعا وعين، كذبوا صريح القرآن والسنة. مش. أما المعتزلة والأشاعرة استعملوا التأويل، فهؤلاء ليسوا بكفار، مع ثبوت الخلاف في حكم المعتزلة بين السلف هل هم كفار بالعموم أم أقوالهم أقوال كفرية، ولا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، الثاني هو الصحيح. عندهم شبهة التأويل تمنع من تكفيره بالعموم، واتفاق أهل السنة أن الأشاعرة ضلال، فذلك في عندهم شبهات، عندهم شبهة يلزم إثبات الصفات التكفير، فلابد أن تؤول. والعياذ بالله. طب نكتفي بذلك. صلى الله عليه سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.